بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عرفنا أيها الأخوة الكرام أن الكلام ينقسم إلى منطوق ومفهوم، صح ولا لا؟ المنطوق هو استدلال باللفظ في محل النطق فيما نطق به. الثاني الاستدلال به في غير محل النطق، واضح؟ اللي هو فيما سكت عنه، اللي هو المفهوم. قال: أما المفاهيم فقسمان، هما موافق مخالف قد قسم. وقد عرفنا ما هو مفهوم الموافقة وما هو مفهوم المخالف، عرفنا الطالب 90% المثال. نأتي الآن إلى أنواع مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة أيها الإخوة الكرام 6 أنواع. قال: قد قسم، والألف هذه ليست ألف التثنية، قد قسم، لا هي أصلا قد قسم. ما هو؟ جزاك الله خير. ما هو مفهوم المخالفة الأخير؟ موافق، هذا واحد. مخالف، قد قسم المخالف إلى 6 أقسام. إذن هذا التقسيم قسم، هذه ألف الإطلاق، هي الأصل قد قسم، لكن فتحة وأشبعت صارت إيش؟ ألف. قد قسم يعني قد قسم مفهوم المخالفة إلى ما يأتي: 1، قال للشرط والوصف وقسمة عدد وغاية ولقب فلتعتمد. 6، أولها مفهوم الشرط، وقد مثلنا له بمثال كررناه مرارا: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومها إذا لم يبلغ حمل الخبث، صح ولا لا؟ الشرط إذا، هذا مفهوم الشرط. الثاني مفهوم الوصف، مفهوم الوصف كما جاء في الحديث: في الغنم في سائمتها، أو في سائمة الغنم، الزكاة. الآن هذه الغنم وصفت بأنها سائمة، مفهوم المخالفة الغنم اللي فيها الزكاة أنها السائمة، مفهوم المخالفة أن المعلوفة لا زكاة فيها، هذا مفهوم إيش؟ وصف، صفة، مفهوم الصفة يسمى. الثالث مفهوم القسمة، يسمونه مفهوم التقسيم. ما معنى مفهوم التقسيم؟ مفهوم التقسيم أن يقسم الطلاب إلى قسمين، فيقول مثلا: طلاب الدورة على قسمين، القسم الأول القادمون من خارج عنيزة، فهؤلاء يوفر لهم السكن، والقسم الثاني الطلاب الذين هم من أهل عنيزة، بس وسكت. هل بين حكمهم؟ ما بين حكمهم. عرفنا حكمهم من مفهوم التقسيم لما قسمهم إلى اثنين، إلى قسمين، فأعطى القسم الأول حكما، عرفنا أن القسم الثاني بخلافه في هذا الحكم، ويمثلون له بمثال وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر. لما قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر، قسمهم قسمين، أعطى الأول حكما وهو أن الثيب أنها أحق بنفسها من وليها، علمنا أن الثاني بخلافه وأن البكر وليها أحق بنفسها منها، ولهذا استدلوا به على أن على مسألة إجبار البكر في الفقه، وحملوا تستأمر يعني استحبابا حتى يستقيم إيش؟ القسمة. واضح هذا؟ طيب، الرابع مفهوم العدد. مفهوم العدد مثاله ما ذكرناه: من حصل على درجة 90، خلاص، الحاصلون على درجة 90 لهم شهادة، درجة 80 ليس لهم، مفهوم عدد. طيب، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3. عرفنا أن هجره دون 3 أنه لا يحرم، صح ولا لا؟ لمفهوم العدد. الخامس مفهوم الغاية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أوجب الغسل إلى المرفق وسكت عن حكم ما بعد المرفق. عرفنا أنه ليس بواجب لأنه جعله غاية، فمفهوم أن ما بعد الغاية حكمه مخالف لما قبلها، واضح. وقد تكون الغاية في الزمان ثم أتم الصيام إلى الليل، معناها بعد الليل إذا أذن المغرب على طول تفطر، هذه غاية في الزمان وهذه غاية في المكان. ولقب فلتعتمد، مفهوم اللقب قال لك فلتعتمد إشارة إلى أن هذه المفاهيم الستة كلها معتبرة، ومنها مفهوم اللقب. ما هو مفهوم اللقب؟ طبعا مفهوم اللقب أضعفها، ولهذا أخره وجعله آخر واحد، والخلاف فيه قوي، معنى أن الجمهور لا يحتجون بمفهوم اللقب. ما معنى مفهوم اللقب؟ أن يعلق الحكم على اسم جامد مثلا، فيقول لك مثلا زيد له هدية، زيد له هدية، معناها أن غير زيد ليس له هدية. ومن أمثلتها في النصوص التي استدل بها بمفهوم اللقب، استدل فيها بمفهوم اللقب: وجعلت تربتها لنا طهورا في الأرض. طيب غير التراب، التراب هل هو صفة؟ لا، التراب جنس من الأجناس، يعني أشبه ما يكون بعلم على هذا الجنس، تمام. فمفهومه أن الصخرة وأن الرمل وأن كل شيء في الأرض غير التراب ليس بطهور لنا، يعني لا يصح التيمم به، واضح. فهذا مما تمسك فيه بمفهوم اللقب. لكن هذه المفاهيم أيها الإخوة الكرام معتمدة وحجة، لكن لها شروط. فيه شروط أيها الإخوة الكرام، فيه شرط لن نذكره، وقلنا إنه مشترط في كل المسائل، مقدر ومنتهي منه، وهو إيش؟ إذا دل الدليل على ترك المفهوم انتهينا، هذا واضح. يعني مثلا إذا قلنا مفهوم العدد حجة، هل معنى هذا أن قول الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم معناها أنه لو استغفر لهم 71 مرة يغفر لهم؟ لا، لدلالة الدليل على أن الله لا يغفر لهم سبحانه وتعالى. طيب، لكن هذه الشروط هي شروط الاحتجاج. متى نحتج بمفهوم المخالفة؟ بهذه الشروط. قال: وشرطها واحد، ألا تكون خرجت لغالب، يعني ألا يكون هذا الوصف أو هذا الشرط أو هذه الغاية أو نحوها ألا يكون خرج مخرج الغالب. فأما إذا كان قد خرج مخرج الغالب فلا يعتبر مفهومه. كيف خرج مخرج الغالب؟ نقول خرج مخرج الغالب يعني ذكر أغلب الصور، كقول الله سبحانه وتعالى. مما ذكر في هذا قول الله سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الربيبة لا تكون محرمة إلا إذا دخل بأمها. طيب، هل نقول الربيبة لا تكون محرمة إلا إذا كانت في حجره؟ قال لك لا، حتى لو لم تكن في الحجر، لأنه ذكر الغالب، ماشي، فلا عبرة بمفهومه. هذا واحد. ومما يقوي هذا أن الله عز وجل قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل فإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم، لا، سكت عنه. وهذا مما يقوي أن هذا المفهوم معتبر غير معتبر، سواء كانت الربيبة في الحجر أو لم تكن في الحجر فإنها محرمة. واضح معنى خرج مخرج الغالب؟ تمام. طيب، وكذلك من شرطها أن لا تكون قد خرجت لحادثة معينة، لحالة معينة، كما لو جاء رجل فقال: عندي دواب، عندي دواب سائمة، فهل فيها زكاة؟ لا، هذه الجواب على السؤال. ما خرج لحالة معينة، مثلا تأتي إلى شخص حالة مثلا معين، طالب علم أخل بالأدب مثلا، فقيل له طالب العلم لا يليق أن يخل بالأدب. الآن هو يتكلم عن هذه الحالة، هل معناها أن غير طالب العلم يليق به الإخلال بالأدب ولا لا؟ لأنه يتكلم عن حالة معينة، فلا عبرة هنا بالمفهوم. نعم. أو مثلا سألت المرأة عن أن تحج عن أبيها، قال حجي عن أبيك، فيقول قائل هنا قيد ذلك بالأب، مفهومه أن الأخ لا يحج عنه، لا، لأن هذا إيش؟ جاء بيانا لهذه الواقعة المعينة، فلا يعتبر مفهومه. ومثلها الجواب عن سؤالي، نعم، أو فخمت. من شرط مفهوم المخالفة، اعتبار مفهوم المخالفة، ألا يكون قد خرج مخرج التفخيم. كيف خرج مخرج التفخيم؟ يعني ذكر قيد أو وصف يبشع المسألة ويقبحها أو يعظمها ويفخمها، كما قال الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هل معنى هذا إذا ما أراد التحصن يجوز يكرهها على البغاء؟ لا، لكنه ذكر أبشع الصور، وهي صورة التي تريد التحصن وهو يكرهها على البغاء، حتى يقبح الأمر في قلوب السامع. وكذلك قول الله عز وجل لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ذكر أقبح الصور وأبشعها وأعظمها وأغلظها. وليس مراده أن الربا إذا كان ضعف ولا ضعفين يجوز، لا، واضح هذا؟ طيب. قال ومثلها الجواب عن سؤالي زيادة امتنان ذي الجلال سبحانه وتعالى، فإذا كان الوصف جاء لبيان المنة، امتنان الله عز وجل على عباده، قال الله عز وجل في البحر لتأكلوا منه لحما طريا، هل يدل على أنه لا يجوز أكل السمك الناشف؟ لأنه الذي أباحه لنا في الآية أن نأكل من البحر اللحم الطري، طب بعض الأسماك لحمها ناشف، أو بعض الأحيان يقدد لحم السمك فيكون ناشفا، يجوز أكله يا شيخ؟ مفهوم المخالفة أنه لا، بس تأكل الطري، نقول لا، هنا ذكر أعظم صور الامتنان وهي صورة اللحم الطري، فلم يرد إخراج ما عداه من الإباحة، واضح هذا؟ هذا معنى زيادة امتنان ذي الجلال، يعني أن يخرج اللفظ مخرج زيادة الامتنان وبيان أعظم صور المنة. طيب، ثم رجع مرة أخرى إلى المنطوق وقال لك انتبه، هناك صيغ للحصر، وذكر منها ثلاثة، تفيد الحصر نطقا لا مفهوما، نطقا يعني بدلالة المنطوق لا بدلالة المفهوم، وهي إنما، هذا الأول. تقول على سبيل المثال إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال، طبعا إنما الأعمال فيها حصر وفيها دلالة اقتضاء، وين دلالة الاقتضاء؟ إنما الأعمال بالنيات، فهمتم دلالة الاقتضاء ولا راحت؟ أحسنت. إنما صحة الأعمال بالنيات، لا بد من هذا التقدير. ليش؟ لأن الأعمال توجد في الواقع، موجودة ظاهرا، موجودة، والنية معدومة. المجنون ما يعمل يحصل منه عمل ولا لا؟ يحصل منه، والصغير دون التمييز وغيره مع انتفاء النية. فالمراد إنما صحة الأعمال، فاحتجنا إلى التقدير، فالاقتضاء التقدير في العبارة، هذا دلالة الاقتضاء. طيب، إنما الأعمال بالنيات يدل على صحة العمل بالنية، وأن العمل بغير نية لا يصح، صح ولا لا؟ هل نقول إن الحديث نطق بصحة العمل بالنية وسكت عما سواه، ولا نقول الحديث نطق بصحة العمل بالنية وبطلان العمل بغير نية الثاني، لأن إنما تفيد الحصر نطقا، الحصر الإثبات في المحصور والنفي عما عداه، واضح هذا؟ فلهذا قال وإنما نطقا تفيد الحصر، يعني إنما تفيد الحصر نطقا ولا مفهوما؟ نطقا، دلالة منطوق، وإنما نطقا تفيد الحصر. طيب هناك أساليب أخرى تفيد الحصر نطقا أيضا، قال كالناظم المري، يعني مثل إنما في إفادة الحصر، الحصر بصيغة الناظم المري. يعني إيش الناظم المري؟ يعني لا ناظم إلا المري. والحصر أيها الإخوة الكرام نوعان، حصر حقيقي وحصر إضافي. الحصر فيقول مثلا الفقيه الشيخ فلان، العالم زيد، قد يكون الحصر حقيقي ما في عالم أصلا غيره، وقد يكون الحصر إضافيا، يعني الذي يصح أن يطلق عليه وصف العالم على وجه التمام والكمال هو زيد، العالم زيد، هذا مثال الأصولين، العالم زيد. فقولنا العالم زيد إثبات لكون زيد عالما ونفي لذلك عن غيره، وقد يكون هذا حقيقيا وقد يكون إضافيا باعتبار الكمال مثلا. وهنا قوله الناظم المري فيه إشارة من أسرار النظم. طيب ذلك أن شطر البيت الأول كان في الأصل وإنما حصرا تفيد نطقا، تمام، أو نحو من ذلك نسيت. فلما عرضت النظم على عدد من المشايخ والنظامين وكذا، كان مما عدله الشيخ سعيد المري وهو ناظم له نظم زاد المستقنع ملح الناد في نظم مهمات الزاد وغيرها، كان مما عدله هذا الشطر، فعدله على هذا النحو وإنما نطقا تفيد الحصر، قال لهذا أنسب. وبقي الشطر الثاني نحتاج أن نغيره مراعاة لقافية الشطر الأول، فغيرت فيه تغييرات، فكان منها كالناظم المري، إشارة إلى أن الناظم للشطر الأول هو المري لا ناظم غيره، وليس هو الفقير إلى الله، خلاص هذا معناه كالناظم المري لا ناظم غيره. صديقي الفراء، مثال الأصوليين يقولون من صيغ الحصر العالم زيد، هذا حطينا مكانه الناظم المري. والمثال الآخر الذي يذكرونه في الحصر بتعريف الجزئين يقولون وقول الشخص صديقي زيد، مبتدأ وخبر، صديقي زيد، إذا قال صديقي زيد معناها ليس عندي صديق إلا زيد، واضح؟ وزيد ما يمشي معنا خلاص، وما هو صديقي، هو صديقهم هم. فقلت صديقي الفراء، تمام، والفراء واحد درس معانا في الابتدائي، تمام، اسمه الفراء، فذكرته هنا تتميما ليستقيم القافية. انتهينا بهذا من مبحث الأحكام ومبحث الدليل ومبحث الدلالة ومبحث الدلالة، بقي عندنا مبحث المستدل المجتهد، وهو مبحث مهم يذكره الأصوليون ليبينوا، ترى مو معنى هذه القواعد التي نذكرها أنك أي واحد يجي يأخذ له كتاب من كتب الأصول ويحفظه ويحق له أن يستنبط بهذه القواعد، لا، لا يحق لأحد أن يعمل هذه القواعد ليستنبط ويفتي الناس، تمام، إلا إذا اكتملت فيه شروط معينة. يعني أنا أعطيك مثال، الآن لو أخذت كتاب كيف تبني بيتا ها وشرح لك طريقة البناء 1 2 3 4 5 6 7 وتعلمته. ابني بيتك في أسبوع، تعلم الطب في شهر، ها وضبطت ما فيه، ورحت تقدمت قلت أبغى رخصة إيش ممارسة مهنة المقاولات أو أبغى أفتح مكتب استشارات هندسية، تعطى الرخصة ولا لا؟ ها يعطونك؟ لا. صح إن المعلومة يمكن تروح تجلس مع مهندس وتقول له ترى أنا أحفظ أنواع البلوك وأنواع الخشب وأنواع الاسمنت وأسعار كذا، ويمكن هو ما يحفظهم كما تحفظ. وترى قواعد بناء البيت 7 قواعد، القاعدة الأولى مراعاة المكان، واحفظت لك فيها منظومة ألفية، فهل تكون بذلك مهندسا يحق لك تعطى رخصة للبناء؟ لا، لأن هناك شروط لابد أن تتوفر فيك لتكون مهندس، ليس فقط كونك حفظت القواعد تروح تبني. جيد. كذلك عندك لو جيت عندك كتاب في النجارة خلاص، وعندك مستودع مليان أخشاب، هل تكون نجارا؟ ها تكون نجار ولا لا؟ ما تكون نجار. وجنبك واحد عنده ورشة صغيرة، أنت عندك 20 مطرقة، 20 منشار، 20 مسمار، كل الأدوات موجودة، ومستودع مليان بالأخشاب من كل الأنواع، تمام، وعندك كتاب موجود 500 صفحة قريته أيضا، كيف تكون نجارا في أسبوع، تمام، قرأته وحفظته، هل صرت نجار؟ يصح لك يجون الناس يقول تكفى بالله اعمل لنا أبواب واعمل لنا أثاث وكذا ولا لا؟ لا تكون نجارا بذلك، صح ولا لا؟ في جنبك واحد عنده ورشة صغيرة وليس عنده أخشاب، يلا يشتري شوية شوية على قد إيش الطلبيات، نجار ولا ما هو نجار؟ ويكون شيخ النجارين. إذن ليست القضية في الاجتهاد أيضا، ليست قضية تقول أنا حافظ ألفية، أنا حافظ مراقي السعود وحافظ كذا وحافظ لي مثلا الكتب 6 وحافظ وحافظ، هذا جزء أكيد هو ليس هو الاجتهاد، ولكنه أساس في الاجتهاد، الحفظ أساس في الاجتهاد. لو عندك نجار ولا عنده أي منشار ولا أخشاب ضاعت، تمام، وما عنده خشب، يقدر يطلع لنا أثاث؟ يقدر؟ ما يقدر يطلع لنا شيء. فلا بد من اجتماع الأمور هذه كلها، واضح هذا؟ طيب، فكذلك نقول في الاجتهاد لا يكون الإنسان فقيها لأنه حفظ فقط، ولا يكون فقيها لأنه درس أصول الفقه فقط، ولا يكون فقيها لأنه حصل كذا عرف اللغة العربية فقط، بل لابد من اجتماع أمور كثيرة. ما هي هذه الأمور؟ هذا الذي لابد أن نعرفه. قال ورابعا، اللي هو الرابع من مباحث الأصول الذي عبر عنه في أول النظم بالحكام، قال علم الأصول 4 أحكام، أدلة، دلالة، حكام. قال ورابعا مباحث المجتهد وضده الموصوف بالمقلد. الناس قسمان لا ثالث لهما، إما مجتهد أو مقلد. هل هناك قسم ثالث؟ حتى نجيب على هذا السؤال لا بد أن نعرف ما هو الاعتبار الذي نريد أن نقسم الناس عليه. يعني لو أردنا أن نقسم الطلاب الحاضرين نستطيع أن نقسمهم باعتبار أنهم متزوجين أو عزاب، كم قسم؟ قسمين، ما في ثالث. في ثالث تقول خاطب، الخاطب أعزب، تقول واحد عقد ولم يدخل هذا متزوج، صح ولا لا؟ فصارت القسمة بهذا الاعتبار قسمة ثنائية، باعتبار آخر يمكن أن نقسم الطلاب إلى خمسة أقسام، تمام، بحسب المؤهل الدراسي: ابتدائي، متوسط، ثانوي، وجامعي، وماجستير، ودكتوراه مثلا. هذا صار ست أقسام، يمكن واحد يقول زيادة سبعة، واحد يقول لا زود لأنه باعتبار السنة الدراسية وليس المؤهل. المقصود أنه لا بد من بيان اعتبار التقسيم حتى نقسم. فإذا جئنا باعتبار أن الشخص هل له أن يجتهد أو ليس له أن يجتهد، أهلية الاجتهاد وجدت أو انتفت، ينقسم إما موجودة أو منتفية بس. ثم الموجودة ليسوا على رتبة واحدة، يعني لم تتخيل لما نقول الناس قسمان مجتهد ومقلد، هل معنى هذا أن المقلد الذي لا يعرف العربية أصلا فيفتح القرآن لا يفهم منه شيء، هل هو مثل مقلد يحفظ زاد المستقنع ويحفظ بلوغ المرام ويحفظ ألفية بن مالك، هل هما سواء؟ قطعا ليسوا سواء، لكن في الأخير يجمعهما قسم أن هذا مقلد وهذا مقلد. المجتهد هذا أهل للاجتهاد وهذا أهل للاجتهاد، هذا يحفظ ألف ألف حديث وهذا يحفظ خمسمائة ألف حديث، بينهما تفاوت ولا ما في تفاوت؟ بينهما تفاوت. فليس إثبات، فليس نفي القسم الثالث نفيا لتفاوت الناس في الرتب سواء كانوا مقلدين أو كانوا مجتهدين، فالمقلدين على ألف رتبة وأكثر من ذلك، الرتب بأعداد الناس لا تكاد تجد اثنين متساويين مئة بالمئة، واضح؟ نعم. وقد يشكل أحيانا فإن أعلى مراتب المقلدين، قد يقال يأتي واحد يقول لا والله هذا ليس في أعلى مراتب المقلدين، هذا في أدنى رتب المجتهدين، وأدنى رتب المجتهدين قد يقول قائل لا هذا ما هو مجتهد، هذا مقلد لكنه عالم متمكن، وهكذا. وهذا إن شاء الله نبينه بإذن الحي القيوم في الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.